ثم أنا لا أعلم لسانهم ولا أعلم طباعهم، أنا رايح حتة مجهولة. إزاي راح مشي المسافة دي كلها؟ إنه يأنس بالله، بس عنده أنس بالله عز وجل. فاكر المثال اللي ضربناه من أسبوعين لما قلت لك عايز تيجي نقيس الترمومتر الأنس بتاعنا؟ احنا بنقول الإنسان يأنس بربه، تيجي نقيس ترمومتر الأنس بتاعنا إنه كل واحد فينا يروح من هنا لوحده، أو يروح من عمله، أو يمشي لوحده كده، هتلاقيك قاعد تتبصص حواليك تأنس بالناس اللي حواليك. لو الساعة متأخرة شوية تأنس بالمحلات اللي مفتوحة، تأنس بأصوات الناس في الشقق. إما كانش الدنيا هص هص هتلاقي نفسك ماشي مستوحش. لم يخطر الله على بالك قط إلا من رحم الله عز وجل منا. ثم بعد ذلك تلاقي الأسئلة، أنا بصلي وبقرأ القرآن وبحفظ ومع ذلك بزني وبص للنساء وأفعل العدل، ليه؟ ما هو قلبك بمعزل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ده هو من لسانه للحنجرة، الأخ الحنجرة هنا يفضل يقرأ طالع القرآن نزل في الحتة دي، إنما ما وصلش القلب خالص. فجاءت هذه الصور تبني للمؤمنين إيمانهم، لدرجة أن الرجل كعبد الله بن مسعود هذا النحيف القصير الضعيف الذي لا عشيرة له يدافعون عنه، يخرج يوما ويقول والله لو سمعنا قريشا القرآن إن سمعوه يوما يقولون اجلس يا عبد الله ليس لك عشيرة تدفع. قال ما من بد والله لو سمعناهم القرآن. وانت رايح تجيب على نفسك المشاكل، صار دينه أغلى عنده من كل شيء. لما يقوم أبو ذر رضي الله عنه نفس المسألة، أبو بكر يقوم ويخطب في المسجد ويقول أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيضربونه حتى يعود وجهه كطبق واحد، يبقى وشه أملس كده كل ورم، حتى صار ليس له معالم، مفيش عينين غائرة وأنف ناتئة، مفيش كلام. ده ايه اللي حملهم على هذا؟ هي المادة الإيمانية دي، ذاق حلاوة الإيمان، ذاق الذوقان ده بالقلب زي ما قلنا. طب يبقى الصور المكية دي علاجنا دلوقتي ولا لا؟ علاجنا دلوقتي. انت الآن تجد شيئا من الضيق، شيئا يسيرا، وهو إن كان أنا لا أريد برضو أن احنا نقتم الصورة، لا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا، والمسألة الآن الحمد لله على قدم وساق. لكن بنقول بنظرة عامة لأمتنا، نظرة عامة لأمتنا، نرى أيضا أنه في مواضع غير قليلة لا يستطيع المرء فيها أنه يرحرح كده، مش قادر. ما هو المعونة؟ بلاش ده، المحرمات الكثيرة التي كثرت حولك، كثير ما تسأل عن أشياء لا يجوز، ده في شبهة وده حرام وده فيه نص وده محرم بإجماع وده الخلاف فيه غير معتبر، وده تجد ان فيه اشياء كثيره. الاخوه الشباب اللي عايز يلتحي وابوه قاعد في البيت يقول له هتطلع بره يا طلع امك، مشاكل. ما الذي يعين على هجير هذا الطريق؟ الايمان. يبقى الصور المكيه دي احنا محتاجينها جدا، بتتكلم عن هذه الركائز. لذا كان كلام ابن القيم رحمه الله في غايه العجب، واحنا تكلمنا في المره الفائته عن مسألة شبه المنكرين للبعث، ويقول لك ان مفيش بعث ولا بتاع، ومفيش بعث ليه؟ قال لك لان الناس هتكون اتقطعت في الارض، مش كده؟ ذكرنا الكلام ده في المرة اللي فاتت، وقلنا انه يجاب عنهم بثلاث: ان يشهد لله عز وجل بالعلم والحكمة والقدرة، مش كده؟ علم يبقى يعلم سبحانه وتعالى كل قطعة قطعت من أجسامنا في الأرض يا فين، قدرة على أن ينزل عليها العذاب متى كانت وعلى أي هيئة كانت، إن شاء الله تكون تراب ينزل عليها العذاب سبحانه وبحمده، وحكمة أنه يضع الشيء في نصابه، فيش عندنا شيء عبس، إنما خلق الخلق ليموتوا ويبعثوا بين يديه ترة أخرى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم عاد ابن القيم يتحدث عن بقية سورة قاف، يقول: ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد. ولما يذكر المعاد، لما الواحد يعرف أنه هو له موقف بين يدي الله عز وجل، حياته بتتغير، حياته بتتغير خالص. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: أفعينا بالخلق الأول؟ إيه العي ده أخوانا؟

ولكني أجاهد نفسي على غض البصر فدلني على شيء أفعله وجزاك الله خيرا. إنما أتيت لأنك تمن تستكثر. عارف أول ما يبعث السؤال كده يقول لك أنا بصوم يوم وبفطر يوم، بقى هو شايف إيه؟ شايف أني بصوم يوم وبفطر يوم. الصحيح أن أنا بصوم يوم وافطر يوم وأقول يا رب بس يقبلني، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ ده مرعوب، ده بيطلع الصدقة بيطلع 100,000 ومرعوب أن ربنا ما يقبلش منه. مش ربنا ممكن ما يقبلش منك ولا لا؟ ممكن ما يقبلش منك. وقلنا قبل كده أن الحسنة عليها غوائل بخلاف السيئة، تقبل على جميع المناحي. فهو ده اللي وقع الواحد في المسألة دي، أنك تمن تستكثر. ما تقولش أنا بصوم ولا بعمل، واستعن بالله عز وجل وتقوى إيمانيا وعامل ربك بقلبك ثم اتخذ الأسباب. قلنا قبل كده الشارع ده فيه نساء، لما ذكرنا عن الأسود بن يزيد لما كان بيمشي في شارع الشبابيك بتاعته قصيرة، فكنا النساء يغلقن النوافس، فمر يوما فأرادت المرأة أنها تغلق، قالت لا دعيه فإن الأسود، الأسود أو غيره يعني، قالت فإنه إذا مر من هنا وضع رأسه وضع لحيته على صدره فلا ينظر حوله قط. عارف إن الشارع ده الشبابيك قصيرة، لو بصيت كده هشوف جوه البيت، يقوم ماشي عامل كده أهو. أنت تعمل كده الشارع ده، الناس بتوقف بقى على محطة الأتوبيس الصبح مثلا، خلاص أروح من شارع تاني. المسألة دي ممكن اتمشاها بدل ما تزنق في الاتوبيس مع الرجالة والنسوان، خلاص اتمشاها. دبر لنفسك حتى تتزوج، لحد ما تبقى تتزوج ان شاء الله وبتعالى قابلني. اخر حاجة بقى خلاص، قال لزوجتي انت طالق اذا فعلت كذا، وبفضل الله لم تفعل، لكن خوفا واحتياطا من الوقوع في الخطر اقترح ما يلي: أن يأذن لها أن تذهب إلى مكان طيب. هو الرجل قال لمراته تبقى طالق لو روحت في أي حتة لما تقولي لي. برضو بس في استدراك بسيط على المسألة دي يا أخوانا، عايزين ربي نسائنا أن أنا أقول لها مش محتاجة أقول لها أنت طالق واخرب الدنيا، أقول لها أنت ما تروحيش تقول لي حاضر. عايزين ربي نسائنا على كده، يا بنت الحلال ما تروحيش، مش عاجبك قولي طب انا عندي بس وجهه نظر اني ممكن يبقى كذا وممكن يبقى نتناقش، انما ما تروحيش. لازم عشان ما تروحش اقول لها تبقى طالق؟ في الحقيقه دي تربيه صعبه وبيت قايل للسقوط. لكن على كل حال هو قال لها لو رحت في اي حته وما قلتليش تبقى طالق، هي ما راحتش في اي حته لحد دلوقتي. الاخ بيقترح انه يديها اذن عام، يقول لها روحي في كل حته وانا اذن لك، عشان يخرج من المساله بحيله. ظاهر الامر ان الرجل لما اقسم بالطلاق او لما علق الطلاق علقه على ايه؟ على كل مساله لوحدها. يعني خارج راح عند امك تقولي لي، خرجت ما قلتليش تبقى طالق. وقد تكون هذه حيله حسنه، لكن ليخرج من هذا الامر، عشان ده طلاق والاحتياط في الفروج واجب يخرج من هذا الامر. ما نعملش المساله دي ما اداش امر عام وهي تبقى حريصه جدا انها ما تخرجش الا لما تقول له انا هخرج في الحته الفلانيه، حتى لو من خلال المحمول ولا حاجه، بس الاتصال دلوقتي سهل عشان تخرج من الامر. فاذا وقع يحين وقتها يوم الفتوى الان ان شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.